أصالة التحذير له لها شرائط حتى يمكن أن يجريها لدى معرفة الأحكام الشرعية. أهم الشرائط في أصالة التحذير ثلاثة. الشرط الأول، يجب أن يكون الحكم الشرعي دائر مدار المحظورين، والمحظوران هما الواجب والحرام، الوجوب والحرام، بحيث لا يمكن الجمع بينهما. يعني الشيء إذا كان واجب يعني ليس بحرام، إذا كان حرام يعني ليس بواجب. فهنا أمر واحد يدور بين حكمين متعارضين، يسمون دوران الأمر بين المحظورين. الشرط الثاني، عند فقدان العلم الإجمالي تجري أفعال التحذير. الشرط الثالث، أن يكون الموضوع في أفعال التحذير موضوع واحد مو متعارض. لماذا؟ لأنه سابقا تقدم الكلام في أن المجتهد أو المكلف إذا يلتفت إلى الحكم الشرعي يشك إما في أصل التكليف أو لا. إذا كان الشك في أصل التكليف فيعمل بالفرائض، أما إذا كان الشك مو في أصل التكليف وإنما كان الشك في المكلف به، هناك دار الأمر بين احتمالين. إذا حصل الشك في المكلف به إما يمكن الاحتيار فنعمل بالاحتيار، أو لا يمكن الاحتيار فنعمل بالتخيير. فإذا حسب الترتب، حسب التقدم والتأخر فيه، أطالة الاحتياط كأصل عملي مقدم على أطالة التخيير كأصل عملي. يتصل النوبة للعملي بالتخيير عند عدم إمكان العمل بالاحتياط. وموارد العمل بالاحتياط وين؟ موارد العلم الإجمالي. فإذا الشرط الثاني أن شو يكون؟ أن يكون علم إجمالي ما متحقق عندنا في البين حتى يمكن أن ندري الاحتياط، أن نجري الأسف. طبعا هنا الموضوع يحتاج إلى كلام شوية فتح أكثر. العلم الإجمالي أحيانا التكليف فيه واحد، المكلف به مردد، مثل قطرة الدم إذا سقطت في أحد تكليف واحد عند المكلف منها اجتنب النجس، ولكن المتنجس من هو؟ هذا هو المغسل. فالتكليف واحد، المكلف به مجمل، فعلم اجمالي. هنا وزر الاحتياط في الاجتناب عن سليم. حكم واحد وموضوع واحد، ولكن هذا الموضوع مردد بين امرين. هذا قسم من أقسام العلم. القسم الآخر، العلم الإجمالي يدور بين حكمين وموضوعين، مو حكم واحد وموضوع واحد مردد، وإنما بين حكمين وبين موضوعين. مثلا إذا شك المكلف في أنه صلاة الجمعة هي الواجبة عليه، أن شرب الخمر محرم عليه، دار أمره بين هذين الأمرين. فعلي بين هنا عندنا الوجود والفرض، موضوع أن عندنا صلاة الجمعة وشرب الخمر. فهذا هنا أيضا علم إجمالي، والاحتياط فيه أيضا ضروري. لماذا؟ لأن المكلف يتمكن أن يأتي بمحتمل الوجود اللي هو صلاة الجمعة ويترك محتمل الشرط، فيصلي صلاة الجمعة ويترك شرطه. يمكن الاحتياط؟ نعم. القسم الأول كان من العلم الإجمالي، قطرة الدم تقع في أحد الإناءين، الحكم واحد، الموضوع واحد، لأن أحد الإناءين هو النبي الثاني طاهر، ولكن هذا الإناء اشتبه على المكلف. القسم الثاني من العلم الإجمالي حكم عندنا وجود صلاة الجمعة وقام شرب الخمر، وموضوع عندنا الخمر والصلاة، ومع ذلك يمكن الاحتيام بإتيان محتمل الوجود وترك محتمل الوجود. إذا كان الذي مكلف ما يسوي هذا العمل، لا يصلي صلاة الجمعة ولا يترك شرب الخمر، شنو يلزم منه؟ المخالفة القطعية لأمر الشارع، لأن الشارع طبعا وجهه إليه تكليف، وجه إليه تكليف، ولكن هذا التكليف مردد بين الوجود وبينه، فإذا لم يفعل فيهما معا هذا يصير أنه قطعا مخالف لأمر الشارع قطعا ابتكر الخمر، مثل ما اذا كان عندك علم ذكرنا شرب الخمر وتقدم على الشرب، لان معصية مخالفة العلم الاجمالي ايضا يترتب عليه معصية. قال فيما اذا لم يعمل بثلاثة، اما اذا عمل بواحد منهم، مثلا صلى صلاة الجمعة فقط ولكن ما ترك شرب الخمر، او ترك شرب الخمر وما خلى صلاة الجمعة، هنا مخالفة قطعية لواقعته؟ لا، مخالفة احتمالية، لأنه عندما ترك شرب الخمر ولم يصلي صلاة الجمعة يختلف الواقع، وعند الله صلاة الجمعة كانت واجبة عليه ولم يصلي، مخالفة احتمالية. كلام هنالك بين الأصوليين أن مثل ما المخالفة القطعية لأمر المولى لا تجوز، المخالفة الاحتمالية في موارد العلم الإجمالي أيضا لا تجوز، فهنا أيضا الفكر المعصي. هذين قسمين من أقسام العلم الإجمالي اللي العلم الإجمالي يكون منجز على العبد، منجز بالتكليف. أما إذا كان الموضوع واحد من موضوعين مثل شرب الخمر وصلاة الجمعة، وثانيا إذا كان علم إجمالي مو موجود والدوران بين محذورين، هنا الحكم يصير. مثلا مصلي قاعد يصلي، دخل أحد المكلفين وسلم عليه قال السلام عليكم، ما أحد في الغرفة سوى المصلي، هل يجب على المصلي أن يرد سلام المسلم؟ احتمال. هل يحرم على المصلي أن يرد سلام المسلم في أثناء الصلاة؟ احتمال. من جهة يحتمل الوجوب، لأن هذا مؤمن والمؤمن محترم يجب رد السلام شرعا. من جهة يحتمل حرام هذا، ليش؟ لأن يحتمل يكون رد السلام قطعا بالصلاة، خروج عن الحالة الصلاتية بالاختيار، حرام. فهل رد سلام المسلم جواب السلام في أثناء الصلاة واجب محتمل؟ حرام محتمل. كم موضوع احنا عدنا؟ واحد جواب المسلم، موضوع واحد، هذا موضوع علم اجمالي هم ماكو، اللي يدور بين امرين، يدور بين موضوعين، موضوع واحد الحكم فيه مردد بين الوجود وبين الفرض، كيف يكون هذا المسلم؟ دوران بين محظورين، مو حرمه وكراهه، حتى بدون اعطاء لاتي بالحرمه، الوجوب استحضار حتى بدون اعطاء لاتي بالوجوب، وانما لو واجب لو حرام. فاذا كان واجب يعني يجب عليك العمل، اذا كان حرام يعني لا يجوز العمل به. في شيء ثاني كان المكلف دوران دائما سيحرر موضوع عباره التخيير وين تجري. مثال اخر، جاي تمشي شفت رجليك مرفع على الارض، شفت هذه شفت الفراعنه المحيطه المحتفه به ما ادري شنو، ثابت ان هذا الميت كافر، مره تعلم بانه مسلم صار مثل المسلم واجبا شيء يقصد، اما مره هذا كافر هل دفن الكافر مثل دفن المسلم واجب؟ احتمال دفن الكافر حرام احتمال. شو كلمه المكلف؟ موضوع واحد هو الميت الكافر، حكم له واحد لو وجوب له حرمه، ولكن مرتب بين احتمالين دوران عندنا محظورين، لو واجب له حرام، اذا كان واجب لا يجوز حرمه، اذا كان حرام لا يجوز العمل. شو سوي هذا المخلوق؟ احنا نقال الاحتياط ممكن، يعني الاحتياط وين كان ممكن؟ الاحتياط يمكن في ثلاث مرات. المورد الاول مثل الموضوع المشتبه بين موضوعين وله فقه واحد، قطرة الدم عندما تدخل في الإناعين المشتبهين اثنان الاحتياط ممكن يشتبكهما معا. اثنين الاحتياط ممكن في الحكمين المرددين والموضوعين المرددين، صلاة الجمعة واجبة، شرب الخمر حرام ممكن. ثلاثة الاحتياط ممكن فيما اذا دار الامر بين الاشد والاضعف، يدور عن مثلا زيارة الحسين بين ان تكون واجبة او تكون مستحبة، الاحتياط ممكن ولا لا؟ نعم يأتي بالوجود، يأتي بالوجود. إذا كانت واجبة عند الله انتفلت، إذا كانت مستحبة عند الله انتفلت، أو يدور أمر شرب السفن بين الوجوب بين الحرمة وبين الحرام، الاحتياط هنا ممكن. ليش؟ لأنه إذا يشتلت شرب السفن إذا كان مطلوب انتفلت، إذا كان حرام انتفلت. هنا أيضا الاحتياط ممكن بين الأشد وبين الأضعف، بين الأقل وبين الأكثر. أقل والأكثر وين؟ مثل هذا الدائن اللي كان يطلب 140 وأنت تقول يطلبني 130، الاحتياط ممكن تطلب 140. الدوران أمر الصلاة أن تكون مع السورة، هل السورة لازمة أيضا؟ أم غير لازم تأثير السورة؟ هنا الأحجاهم. أما في مورد جواب سلام المصلي هذا لا يمكن فيه الأحجاه، لأنه هذا إذا كان واجب شلون تحتفظ، إذا كان حرام شلون، إذا تجيبه بعنوان الوجود لعله محرم عند الله، إذا تجيبه بعنوان الحرمات لعله واجب عند الله، أو دفن الكافر كيف يمكن فيه الأحجاه؟ لا يمكن فيه الأحجاه، لأن دفن الكافر إذا دفنته محتمل يكون حرام عند الله، إذا ما دفنته محتمل يكون واجب عند الله. ما أدري قدرنا نوضح النتيجة. موضوع أقارة التخيير وين؟ إذا موضوع واحد علم الإجمال ماكو دوران بين محظورين الشرائط الثلاثة، إحنا مجالة تخيير. ليه تخيير؟ لأنه أنت تعلم بأنه أكو تكليف في رقبتك، أكو تكليف، هذا التكليف ما تدري أنه التكليف وجوبي أم التكليف تحريفي. إذا قال شكل العقل يقول لك موافقة أمر الشارع، موافقة أمر المولى، طاعة أمر المولى حتى يصدق أنها طاعة، هذه لازمة الموافقة القطعية، لازم أما إذا كانت الموافقة القطعية مو ممكنة نتنزل إلى الموافقة الاحتمالية ولا لا؟ ها؟ نعم. إذا كانت الموافقة القطعية ممكنة مثل اجتناب الإناءين المشتبهين طبعا واجب. ليش؟ لأن أنت عندما تجتنب الإناءين المحتمل فيهم وقعت النجاسة طبعا أنت تلت أمر المولى في اجتناب النجاسة. في دوران الأمر بين دوران زيارة الحسين بين الواجب وبين المستحب عندما تأتيها واجبة قطعا وقفت أمر المولى طبعا أنت تلت أمر المولى على فرض الاستحباب وعلى فرض دوران الأمر بين وجود صلاة الجمعة أو حرمة شرب الخمر إذا اجتنبت الشرب وصليت الصلاة قطعا وقفت أمر المولى. أما إحنا كلامنا في دفن الكافر إننا نعلم أنه واجب أو حرام، هل الموافقة القطعية ممكنة؟ لا، نتنزل إلى الموافقة الاحتمالية. الموافقة الاحتمالية ممكنة، شلون؟ بالعمل بأحدهما. اجروا 20 كافر بالثبتي. هنا أنت قول ما عندك علم بأنك خالفت أمر المولى، عندك علم؟ لا. محتمل خالفت المولى بالدفن. محتمل هم عند الله كان واجب دفن الكافر. الموافقة احتمالية. فالموافقة الاحتمالية العقل يحكم بها عند فقدان الموافقة القطعية. نحن نعمل بالاحتياط لإحراز الموافقة القطعية حينما يمكن الاحتياط. أما إذا لا يمكن الاحتياط بعد المقالب الموافقة القطعية ممكنة؟ لا يمكن الاحتياط فلا يمكن الموافقة القطعية. نتنزل تنتوي إلى الموافقة الاحتمالية. الموافقة الاحتمالية تبقى تخير فيها بيت شيء تاخذ تجسنا 50% محتمل أطعنا لو تعيش الكافر مدتنا 50% محتمل أطعنا. من هنا سمية هذه الأفعال بأفعال طبعا الأقوال عند دوران الأمر بين محذورين كم جماعة قالوا إذا دار الأمر بين المحذورين فالحكم الإباحة الصافية إلزام العظمى. ليش؟ لأنه دفن الكافر اللي دار بين الوجوب وبين الفرمان دفن الكافر محتمل واجب محتمل حرام. انت عندك قرع بوجوب دفن الكافر؟ لا. عندك قرع بحرمة دفن الكافر؟ اذا العلم ما عندك تمام؟ البراءة شو تقول لك؟ رفع عمالة. رفع عمالة يعلمون يعني شنو؟ يعني حكم دفن الكافر يصير مباح يصير انت بريء من اذا دفنت بها ما دفنت انت بها. ليش الإلزام بعد مصر البراءة تقول كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. فجنابة مجبري لا تعلم بأن دفن الكافر حرام لو واجب فتشملت أدلة براءة رفع ما لا يعلم ما الواضح على الكلام لو لا على الكلام منسوب إلى العقل أنه عند دوران الأمر بين المحذورين لا نرجع للتحكيم وإنما نحكم بالبراءة في كل الموضوعات. سلام ورد السلام للمصلي محتمل الفرمة محتمل الوجود ما عندك قطع بالفرمة ولا عندك قطع بالوجود البراءة بالوجود رفع ما لا رفع ما لا يعلمون. إذا رددت السلام صدق ما رددت السلام صدق هاي إباحة ظاهرية لكن هذا الكلام أشكل واحد بإشكاله. الإشكال الأول فبناء على أن النسبة صحيحة إلى الآخر قالوا أيها الآخر هنا لا تجري براءة وإن كان من موضوع عدم العلم في احتمال وجوب الدفن أو حرمة الدفن. ليش؟ قالوا بأننا نعلم إجمالي أكبر والتخيير او الاباحه او البراءه لن تشرك فيما اذا ما تركت علم الاجماع. بينا عن هذه المسائل. وهنا يوجد عندنا علم اجمالي يمنع من جريان البراءه. شنو هو العلم الاجمالي؟ قالوا احنا العلم الاجمالي يتم بناحيتين. احيانا العلم الاجمالي يتحقق بوجود نوع التكليف، واحيانا يتحقق بوجود جنس التكليف. في الاناعين المشتبهين نوع التكليف موجود. ليش؟ لانه قطرة من الدم بعد سقوطها في احد الاناعين تعلم واحد من الاناعين قطعا نجد، قطعا اكو الزام في رقبتك يجب الاجتناب عن النجد. هذا نوع التكليف مشخص جنسه وفصله. جنسه الالزام النجاسة مالتها الحرمة النوع مالتها لا تقطع عنه. احيانا نوع التكليف مو موجود فقط جنس التكليف. جنس التكليف اللي موجود وين؟ مثل الموضوع اللي دسم الكافر واجب لو حرام. اذا كنا نعلم الوجوب هذا الوجوب يسموه جنس نوع. اذا كنا نعلم الحرمة الحرمة يسموها نوع، لان النوع هو الحقيقة المركبة من الجنس والنوع. بين الوجود وبين الحرمة أكو قدر مشترك ولا لا؟ أكو حقيقة جامعة بينهما ولا لا؟ نعم. شنو هي الحقيقة الجامعة؟ أصل الإلزام. الإلزام مرة يصير بالفعل، الإلزام مرة يصير وين؟ بالترك. إذا صار الإلزام بالفعل يصير واجب، إذا صار الإلزام بالترك يصير حرام. فهذا الإلزام شو يسموه؟ جنس. إذا اتصل به الإلزام بالفعل يصير وجود، يصير الوجود حقيقة نوعية مرتبة من الإلزام زائدا بالفعل. إذا صار الإلزام بالترك يصير الحرام حقيقة نوعية مرتبة من الإلزام زائد بالترك. فقالوا هنا بالنسبة إلى دفن الكافر بلا انه يدور امره بين ان يكون واجب او يكون حرام. نوع التكليف مجهول لان ما ندري احنا هل هو واجب او حرام. اما جنس التكليف مجهول، لا جنس التكليف معلوم لانه نعلم بان في الكافر اكو الزام، اكو فرد تكليف معين برغبتنا، بس ما ندري نوع التكليف شنو هو، واجب لو حرام. فعلم إجمالي موجود بوجود إلزام، هذا العلم الإجمالي يمنع من جريان البراءة. ليش؟ لأن البراءة موضوعها عدم العلم. وهنا شنو أكو؟ أكو علم. وضعت أن هذا الإشكال إشكال إشكال ثاني. الإشكال الثاني قالوا أيها الأخ أنت اللي تقول عند دوران الأمر بين محذورين نحكم بالإباحة الظاهرية لأنه من باب رفع ما لا يعلمون. قالوا أصلا أدلة البراءة لا تشمل موارد الإباحة، وإنما أدلة البراءة لن تجري. إذا تذكرون سابقا قلنا تجري في الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية، بس ما تجري في الشبهات الإباحية وما أشبه ذلك. وهنا أنت قاعد تقول نحكم بالإباحة، ما يقولون أن أدلة البراءة تشمل هذه المواقف. هذا الإشكال مو تمام، هذا الإشكال ضعيف. ليش؟ لأن أدلة البراءة تشمل الأحكام الخمسة كلها، الوجوب والحرمة استحباب الكراهة والمباحة. سؤال، بس ليش الأصول يقيدوها بالوجوبية والتحريمية؟ نقول هذا من باب أقوى المصادر، مو أنها لا تشمل المصادر الأخرى. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بالتوقف عند دوران دفن الكافر بين الوجوب والحرمة. لا توقف لا نقول بالوجوب لا نقول بالتحريم. شو يسوي المكلف في العمل؟ شو يسوي؟ يقتل في اليدين؟ لا، في العمل يكون بالنتيجة أنت لا تشيل أنت كافر في بسنا لا تأيك أخرى. تمام؟ في مقام الفتوى نتوقع، في مقام العمل نكون في وسعة، في وسعة. شو تريد تسوي؟ روح تسوي. تريد في بسنا؟ لا تريد لا. كيف؟ قال الطالب قال الطالب قال الوعد دفن الطالب تخير ولا يعرف التوقف. ليش؟ يعلم بأنه التوقف عند فقدان البيان، وهنا أكو بيان، بس البيان بالنسبة لنا مخلوق. التوقف بالأشياء اسكتوا عما سكت الله عنه، صحيح. لكن هنا هل سكت الله؟ لا، الله تعالى وصل لك بيان، لكن هذا بيان دون وجود. فتوقف ما تقدر تقول، وإنما قل بالتحيين ولا ترجح جانبا على جانب الآخر. ليش أن ترجح بالآخر؟ فعلا تخير بالتأثير. أكو قولين جماعة من الأصوليين قالوا التخيير استمراري، جماعة من الأصوليين قالوا التخيير ابتدائي. بالنتيجة كم قول طرعنا؟ أربعة. يعني التخيير قليلا يصير أربعة. التخيير الاستمراري يعني شنو؟ جسم الكافر مو مرتب بين الوجوب والحرمان، اكثر جانبا. لو تختار الوجود تشير الجسم، لو تختار الحرمة تدعيه فوته. باكر صادت الثلاث كافر آخر أمين، شو تسوينا؟ ها؟ هذا الأسام اليوم أضرب أكثرتها جانب الوجود، شو تسوي؟ تتمكن بكرة تختار جانب الحرمة تدعيه اليوم الثاني تفتل الفلساف الثاني، تعيد القضية من جديد، تختار جانب الوجود وتترك جانب الحكم. اليوم الرابع تختار جانب الحكم وتعيد جانب. انت في كل آن يدور أمرك بين المحذورين مخير. هاي قضية وطريقة العملية كثيرة. إذا قلنا أن رد السلام في الصلاة مردد بين الوجود والحكم، دخل عليك إنسان واحد انتخبت جانب الوجود رددت السلام، قال السلام عليكم وعليكم، ورشوية دخل انسان اخر سلم عليك ما عرفت انتخبت جانب السلام، بعد شوية دخل الثالث انتخبت جانب الوجود، بعد شوية دخل الرابع انتخبت جانب السلام. التخير استمراري يعني مستمر في كل موضع يدور امرك فيه بين الوجود وبين الحرمة بين محذورين أنت مخير. ليش؟ قالوا لأنه إحنا إذا نحكم بالتخيير لا يختلف فيه زمان عن زمان أو موضوع عن موضوع، كل المواضيع وكل الأزمنة أنت مخير فيها. ما هو خصوصي؟ جماعة قالوا لا، التخيير ابتدائي. ابتدائي يعني شنو؟ أنت مو جنابك مش فهم؟ صار أمر دفن الكافر الميت يدور بين الوجود وبين الحرمة. انتخب واحد من الحكمين وإلى أن تموت ابقى على هذا. ليش؟ قالوا لأن الأدلة اللي تقول بالتغيير تقول عند الدوران اختار لحل المسألة من باب رفع المشكلة، فإذا رفعت المشكلة ونقول بقول المحاكاة الأنصار على الظاهر بقوله بالتوقف، ولا نقول بالتخيير لا الاستمرار ولا الابتداء. العشرين ثوين قالوا دائما نقدم جانب الحرمة على جانب الوجود. أشكلوا عليهم قالوا هذا ترجيح بلا مرجح. أجابوا قالوا هذا مترجح بلا مرجح، ترجيح مع المرجح. ليش؟ قالوا لأن في جانب الحرمة دفع المفسدة، وفي جانب الوجوب جلب المنفعة ويقع المفسدة أولى عند العقلاء من جلب المنفعة. سابقا هذا تكلمنا عنه وهذا ليس بسرعة. ليش؟ لأن العقلاء المواضيع عندهم تختلف. في بعض الأحيان يقدمون جانب المنفعة على المفسدة، أحيانا يقدمون جانب المفسدة على المنفعة. على قول الشاعر في أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول: قوم إذا نودوا لدفع ملة والقوم بين محدثة ومكربة لبثوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتآفتون على ذهاب الأنفس. وهذا قطعا فيه يقصد فيه الموت، فيه الثناء، الثناء البدني، الثناء الظاهري، ومن يحب الموت. ولكن هنا جلب المنفعة أولى من دفع المفسدة. رضوان الله أنه بالشهادة الحصول بالجنان على من قرأ جلب المنفعة أولى. نعم في بعض المواضع دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. إذا قالوا لك جارتك راح تربح في المدينة الفلانية فلا حزنها، وانت تدري سياسك خربانة الى اخر الشركات بتروح لطن الطريق راح تعطلك مثلا تنسلي مثلا تحتري تستوي تبول عليك الربا ولا تعرض حياتك الى الخطر لان بدء المسجد هنا اولى من جلب المنفعه. فاذا هذه مو قاعده كليه ان بدء المسجد اولى من جلب المنفعه، احيانا هكذا واحيانا هكذا. ويكفي في رد المجابات الكلية بسالبة جزئية واحدة. هذا هو كلام. لكن الظاهر أن القول بالتأثير قول صحيح. هل التأثير الاستمراري أم التأثير الابتدائي؟ هذا بعد فعلا احنا ما نبحث به لأنه مواضيع حسية. فقط هنا سؤال، قلنا إذا دار الأمر بين المحظورين نحكم بالتخيير، هل هذا التخيير عقلي أم هذا التخيير شرعي؟ شو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما إذا كان عقلي يعني العقل يقول عند دوران الأمر بين المحظورين وظيفتك عند العمل أنك مخير، يسموها لابدية عقلية. العقل يقول ما عندك شر، لا بد من انتخاب أحد الطرفين. أما إذا كان الحكم بالتخيير مو عقلي يكون الحكم بالتخيير شرعي. شلون يكون شرعي؟ بقاعدة الملازمة للشرع. ليش؟ لأن العقل يقول بس من كافر مردد بين الوجود والكفر، مو معقول هم المكلف يبقى مفتوح بيديه لازم يسوي له طريق حل. التسجيل التعبير العقل يقول الشارع مو معقول يسكت على هذا، لا بد وأنه عندها. ليش؟ لأنه العقل يقول لك لما أنا أقول لك تخير الشارع أم عقل، الشارع سيد العقلاء، شلون قال العقل أقول لك تخير والشارع ما يقول لك تخير؟ ها؟ ما حكم به العقل حكم به الشارع. فإذا قلنا أن العقل يمكن ان يدرك الوظائف العملية للانسان عند العمل، نقول اطالة التخيير عقلية. لكن جماعة من الاصوليين قالوا العقل هنا يحكم بحكم الشرع، يعني الشرع ايضا عاقل، الشرع ايضا سيد العقلاء. العقل حتى لو ما يحكم الشارع كان لابد وان يحكم بهنا بقاعدة الملازمة. طبعا هذا الكلام منشأه خلاف فلسفي، وهو أن العقل هل مثل ما يرى الأشياء يحكم على الأشياء. هذا قول. قول الآخر لا، العقل لا يحكم بشيء وإنما فقط يرى. توضيح المسألة شلون؟ العقل الآن يدرك بأن هذا الشيء يدرك الآن نهار، يدرك هذا جدار، يدرك هذا إنسان، يدرك اثنين في اثنين يساوي أربعة، يدرك يرى ينكشف له الأشياء مثل المرآة، يعكس الأشياء فقط يعني. جماعة قالوا العقل مو بس يشوف، العقل يشوف ويعطي أوامر أيضا، يعطي إعادات إلى الإنسان أيضا، يقول لك هذا حسن اذهب وراه، هذا سيء اجتنبه يحضر، مو فقط يكتشف. القول الأول يقول العقل فقط يشوف أن هذا أمر قبيح، هذا أمر حسن، أكثر من هذا من شوف. مثل النور، النور عندما يجي يكشف لك الموجودات اللي تحته، هنا كتاب، هنا أفراج، هنا مسجلة، هنا كذا، هنا كذا. بس بعد النور يقول لك سوي لا سوي، ها لا. جماعة قالوا العقل فقط يشوف، ما عنده أوامر، ما عنده إلزامات. هذا شغل الشارع، شغل المولى، شغل الخالق، سوي لا سوي. جماعة قالوا لا، العقل مو بس يشوف، يشوف يقول هذا زين افعله، هذا زين اتركه. هذا الكلام راجع لذات البلده اللي يقول العقل لا ولا يحكم، قالوا التغيير شرعي، لان العقل يرى ان المكلف دار امره في حيره، وقع في حيره بين الوجوب وبين الفرض. العقل يقول انت في حيره، الشارع لابد ان يطبقه، ينطق امر يقول تخيل. اما يقول العقل مثل ما يرى يحكم، شنو يقول؟ هنا أطالة التخيير، ما نحتاج إلى حكم شرعي، العقل كافي. مثل ما العقل يحكم بأنه الإنسان يجب عليه أن يشكر المنعم، الإنسان يجب عليه أن يدفع الضرر المحتمل للخطير، يجب عليه أن يتخير عند الدوران غير المحظورين. والظاهر أن هذا القول هو أن التخيير عقلي مو التخيير شرعي، ويمكن أن نرجعه إلى الشرع. وهذا بعد كلام مفصل، إحنا فقط إشارات. إما أكو ملاحظات، هذه ملاحظة منشأ الدوران بين المحظورين يكون لأمور أربعة. أحيانا ننشأ الدوران يكون من جهة فقدان النقص، أحيانا يكون من جهة إجمال النقص، أحيانا من جهة تعارض النقصين، وأحيانا من جهة اشتباه الأمور الخارجية. وفي كل هذه الأمور يدور الأمر أحيانا بين المحل. مثال فقدان النقص كما إذا اختلفت الأمة على قولين، مثل رد الكلام، جماعة من الفقهاء قالوا حرام، جماعة من الفقهاء قالوا واجب، فرق قائل آخر بالاستحباب بالكراهة بالإباحة، ما هو الفقهاء كلهم يتفقوا 50 قالوا واجب 50 قالوا حرام. وأنا عندك لا يدور أمر رد الكلام بين الوجود والقولة مع فقدان النصوص، فقدان الأدلة. بس إلى أنت كيف تقيس؟ شوف أنت كيف تقيس المية واحد، أنت الواحد. شوف الفقهاء اللي قبلك يتقيس من تقيس إلى خمسة. شوف. أنا واحد تناقض. إذا واحد يعني الجنة، غير واحد يعني لا الجنة. فلازم تتخذ احد الحكمين، لازم تتخذ القول الاول وجود، القول الثاني الحكم تخيل. هذا المثال الاول. المثال الثاني يدور الامر بين شيئين من جهه اجمال النقص، كما لو امر الشارع بالتحرز عن امرين مردد بين الفعل وبين التام. مثلا الشارع لن يتحرز عن رغبة النساء، تحرز عن رغبة النكاح، هذا عن رغبة يحتمل المراد يعني عن إعراض النكاح، تحرز عن إعراض النكاح يعني شنو؟ يعني لا تعرض عن النكاح. محتمل أن يكون تحرز عن رغبة النكاح يعني عن الميل، فهذا مجمل. إذ يحتمل إعراض التحرز عن إعراض النكاح حتى يفيد الوجوب، يعني تحرز أن لا تعرض، احتر أن لا تعرض عن النكاح، يعني يجب عليك الإقدام عن وعلى النكاح. ويحتمل إعراض التحرز عن الليل إلى النكاح، يعني لا تنجر إلى النكاح، إذا مين جده؟ هذا الأمر مجمل تخيل. أحيانا يكون الدوران بين المحظورين من جهة التعارض النفسي، رواية كل الجهة الثالث الواجب، رواية كل الحرام. أحيانا يدور الأمر بين المحظورين في الشبهات، بين اتلاقات الشبهات التقنية، هذا السائل الرابع الشبهة الموضوعية. مثل ما إذا عندك نفسي يجب عليك إكرام العلماء، يحرم عليك إكرام الأستاذ، هذين نصين عاملين واضحة. لكن المشكلة في الخارج عندك فرد جماعة من الناس علماء وعدود، وعندك في الخارج جماعة من العلماء في الساحة، اللي عندك علم بأنه عابد، عندك علم بأنه فاسق، لا. لكن أكثر إنسان آخر اسمه جيد، هذا هو عالم ولكن لا تعلم أنه من ضمن العدول، حتى يجب إكرامه. يوم من ضمن الفساق حتى يحكمه فيدور أمر زيد بين وجود الإكرام لو كان عالم، وحرمة الإكرام لو كان فاسقا. أنت لو شخص في الموضوع، فهنا يدور أمره بين محظورين الوجود والحرمة بشد سبب اشتباه الأمور الخارجي. هذا عند الدوران في هذه المواضع الأربعة الثلاثية، منها فقدان النفس، إكمال النفس، تعارض النفس، نشوفها حكمية يعني إذا دار الأمر بين المحظورين تخلي، أو اشتباه الأمر في الأمور الخارجية تخلي. هذا بعض الكلام في أثار التخيير، وهناك تنبيهات أخرى ترتبط بالبرائع وترتبط بالاحتياط وترتبط بالتخيير. إن شاء الله تعالى نبحث الاستصحاب، وإذا وفقنا الله عز وجل وكان هنالك وقت يسمع راح نكمل التنبيهات إلى أنهينا الاستصحاب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.